مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من ومضة قرآنية. مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. فضيلة الدكتور، ما زلنا نطالع الأسرار والأنوار في سورة الفلق، ولدينا سؤال: ألم تكن كافية من شر ما خلق عن تفصيل ما بعدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، قد تكون كافية حينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: من شر ما خلق. نعم. فإن ما بعدها: ومن شر النفاثات ومن شر غاسق ومن شر حاسد. والمعلوم أن النفاثات تدخل في قوله تعالى: من شر ما خلق، وأن الغاسق يدخل في قوله: من شر ما خلق، وأن الحاسد يدخل في قوله: من شر ما خلق. لكن هذا ما يسميه العلماء تفصيل بعد إجمال، أو ذكر الخاص بعد العام، وهذا له دلالة، دلالة على أن الشرور كثيرة صحيح والشرور متنوعة صحيح، إلا أن ذكر هذه الثلاث بعد هذا الإجمال يدل على أن هذه الشرور الثلاثة أعظم الشرور على الإطلاق في الحياة، وأن هذه الشرور الثلاثة لا ينقطع زمان من وجودها. وبالتالي انظر معي ماذا يحدث السحر في البشر، وانظر معي ماذا يفعل الحسد في الإنسان، وانظر معي ماذا يحدث في جوف الليل البهيم، ماذا يحدث؟ نعم. فهذه الشرور فعلا هي أعظم الشرور. وانظر أيضا معي، هل خلا زمن من الأزمنة من هذه الشرور الثلاثة؟ الإجابة لا. إذن ذكر هذه الثلاثة تفصيلا بعد الإجمال يدل على عظم خطرها، وعلى أنه شر لا ينقطع زمان من وجوده هذا، والله أعلى وأعلم. مستمعي ومشاهدي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لضيفنا الكريم ولحضراتكم. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.